يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب على جنح الطير اودي لك سلامي واودي وياه كل شوق وغرامي على جنح الطير اودي لك سلامي واودي وياه كل شوق وغرامي ملك يحلى الشعر تحلى القصيدة عساك بخير وايامك سعيدة ملك يحلى الشعر تحلى القصيدة عساك بخير وايامك سعيدة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب قد بقلب رقة وشوق وحساس دقاته مثل ناقوس الأجراس حنين البيهلج من جدم الراس حنين البيهلج من جدم الراس قد مشتاق واللي يشتاق حيره ولا الخادم إلج وانت الأميرة قد مشتاق واللي يشتاق حيره وانا الخادم إلك وانت الاميره يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب على جنح الطير اودي لك سلامي عساك بخير وايامك سعيدة ملك يحلى الشعر تحلى القصيدة عساك بخير وايامك سعيدة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب الأرض صحراء كلها وانت واحد من قلبي خذيت شقد مساحة يا زينب حضرتك دار استراحة يا زينب حضرتك دار استراحة يا خير الروح تظل متعلقة بيها أمانة وياك سلم عليها عليها يا طير الروح تظل متعلقة بيها أمانة وياك سلم عليها يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب على جنح الطير أودي لك سلامي عساك بخير وايامك سعيدة ملك يحلى الشعر تحلى القصيدة عساك بخير وايامك سعيدة يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا طير ولا وصلت لها بسلامة قل هالقلب ذايب من غرامه يا طير ولا وصلت لها بسلامه قل هالقلب ذايب من غرامه وعليها يحوم ظل مثل الحمامه وعليها يحوم ظل مثل الحمامه وخذ وردات من عطر الموده قدمهن عليها ورده ورده اخذ وردات من عطر الموده قدمه عليها ورده ورده يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب اودي لك سلامي قلت يحلى الشعر تحلى القصيدة عساك بخير وايام سعيدة يا زينة يا زينة يا زينة يا زينة اودي لك قلب مو مثل القلوب شمع يصير لك وبابك يذوب بريح الجنة لو غفران الذنوب بريح الجنة لو غفران الذنوب يا زينب يا مولاتي وإمامي بجانب تدو أختم كلامي يا زينب يا مولاتي وإمامي بجانب ابتدوا اختم كلامي كلامي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب على جنح الطير على جنح الطير اودي لك سلامي واودوا يا كل شوق وغرامي على جنح الطير اودي لك سلامي واودوا يا كل شوق